أجمعين. ألفية ابن مالك شرح ابن عقيل الاستغاثة. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: إذا استغيث اسم منادا خفض باللام مفتوحا كيال المرتضى. هذا إذا كانت الاستغاثة بالإسم لا بد أن يضغى بالله مفتوح أكبر، وأما إذا كانت بالفعل ما تستغيثها حكم استجاب لها. انتبه يا عم، وكانت بالفعل لا تجل بالله لكي تستغيث ربها، تستغيث ربها. انا دلوقتي كنت مسافر وطفت الوزاره ورحت المطار ورجعت من المطار، هل يجوز لي ان انا اعيش هنا عيشه حره وارجع اطول تاني؟ شوف يعني تشتري حاجه وتعمل يعني تشتري بعد ما تشتري هذا تشتري بكره. ايوه ايش ايش الفعل؟ الفعل لا يعرفونه. الفعل الشريف بالله. ايوه هذا الاستغاثه، هذا ما تكون بالفعل. هناك هناك يعني معناه المقدم بالفعل. ليش سوا؟ ما هو طبعا هذا الذي يجاب بالله. الفعل هذا نوع من الماء الميزه الاستغاثة. فهمنا يا الله هذا الاسم. نعم هذا الاسم. والفعل؟ والفعل استغيث بالله، تستغيث بربك. ايش الحكم؟ هذا لا تغتر بالله. هذا معروف في الشيء، كيف يعني؟ معروف معروف. انا فكرت ظن في شيء جديد يعني. ولو كان جديد، ايش انت بنفسك؟ لا يعني انه هذا شيء يحتاج معلومة. لا لا هو هذا. ولكن العامل هذا المقدر. ايش معنى؟ هذا من الباب هذا يا شيخ. هذا متصل بالذي يجر بالله، وهذا متصل بالله. انتبه يا اخوكم. ولام المستغاث مفتوحة. هذا ولام ليش تفتح؟ ليش تفتح اللام؟ ابن عقيل يقول لأن المنادى واقع موقع الضمير. لأنها نعم. اللام مع الضمير. لا مزولي مع الضمير تفتح، وكذلك الضمير هذا لأنه يتضمن مع الضمير، فلذلك تفتح. ايش اللي ضمن الضمير؟ أنت؟ اللي تضمن مع الضمير ما هو يا شيخ؟ هذا ضمير، ضمير الكاف، كاف الخطاب. تقرير البيت ما يقول لك اللغة العربية الله يهديك، ما يقول لك جديد. ضمير كف الخطاب منادى خفض خفض. الدستور تسمون منادى خفض بالله. لا لا يا الله ها يا الله. واما الاستغاثه يعني هذا من جهه التوحيد لا تكون الا بالله، واما فيما يقدر عليه المخلوق نعم استغاثه الذي من سعته على الذي واضح. لا سمعنا بمعنى الضمير. ايش الضمير يا شيخ؟ معنى يجد يقال يا لزيد لعمر فيجر المستغاث. اقول لك هذا يستلزم امرين، المستغاث به والمستغاث لاجله. اما اللام في المستغاث به تكون مفتوحة، وأما في المستغاث من أجله وهذا تفتح. واضح؟ مثل ايش؟ يعني يا لعمري زيد يا لزيد لعمري هكذا هذا المصطلح يا هذا عم عم اسمعنا الكلام هذا يا لدي بالله معناه التغيث بالذنب فيما يقدر عليه العم واما ما لا يقدر عليه الذي لا يدري النص واضح هذا يجري امر يدور وهذا كما ذات الثلاثة من مدينة من مدينة فهو كذا هنا وأما الاستغاثة في مانا عليه الله إلا يقال يا لزيد لعمر فيجر المستغاث بلام مفتوحة هذا الفرق بين المستغاث يجر المستغاث له بلام مكسورة وإنما فتحت مع المستغاث لأن المنادى واقع موقع الضمير آخر المنادى هذا واقع موقع الضمير واللام تفتح مفتوح دكا له واللام تفتح مع المضمر نحو لك وله وافتح مع المعطوف إن كررت يا وفي سوى ذلك بالكسر ائتيا هذا اطلق متى تفتح لم الاستغاثة ومتى تفتح تفتح في المستغاثة وكذلك تفتح مع المستغاثة ذكر الصلاة وأما ما سوى ذلك تفتح هذا ما يدلك على هذا هذا معنى وفي سوى ذلك بالتكليف وهذا بالتحق فيما سوى ذلك فيما سوى المستغاثة هو والمستغاثة المعطوف عن المستغاثة لا عطف عليه ولم تتكرر أن تفتح إذا عطف على المستغاث مستغاث آخر فإما أن تتكرر معه يا أو لا فإن تكررت لزم الفتح نحو يا لزيد ويا لعمر لبكر وإن لم تتكرر لزم الكسر نحو يا لزيد ولعمر لبكر كما يلزم كسر اللام مع المستغاث له وإلى هذا أشار بقوله وفي سوى ذلك بالكسر ائتيا أي وفي سوى المستغاث والمعطوف عليه الذي تكررت معه يكسر اللام وجوبا فتكسر مع المعطوف الذي لم تتكرر معه يا ومع المستغاث له لا ما دام هكذا خصوصا بالجانب ها؟ بيتار مسرور متعلق فيه متعلق بعامل المحذوف منادي منادي المستغاث يقول المستغاثة هل هو يعني داخل ضمن أنواع النداء هنا يا شيخ؟ ها؟ ضمن أنواع النداء؟ أيوه يا لزيد نعم هذا منا هل هو منادي؟ ولكن لا يقول هذا لا يستغاث إلا إذا كان المستغاث به للاستغاثة إلا إذا كان المنادى بالاستغاثة وليس غير بالله وأما إذا لم يكن المنادى في إنسان عليه له أنواع لكن هل نقول أنا مثلا في محل نصب هنا؟ هذا طبعا متعلق بعامل نعم لو أنا في محل جر بحرف الجر لكن في محل نصب لا لا أجاز اللي بيكون المنصب لا يستقل بنفسه لا يستقل إلا بعامل لابد أن يكون بعامل ما مؤذن وما مقطع طريق بفلان لا هذا هي التي كانت في محل العاملة يعني يا شيخ القصد لا نقول زيد جار مجروح بمحل نصب نقول به لفعل المحذوف والله بس فقط متعلق فقط متعلق بماذا قال؟ متعلق بالتغيث نعم لا هذا ولام ما استغيث عاقبت ألف ومثله اسم ذو تعجب ألف. ما معنى ولا مستغرق عقبة منك؟ ايش معنى؟ يعني حدثت وعوض عنها الألف. ايش معنى هذا الاسم ذو تعجب؟ نعم ايش معنى ولا مستغرق عقبة منك؟ ولا مستغرق عقبة منك؟ ويسمع عن المعاقبة هذا أنا يا كان أخيره ألي في الميجا هذا ألي في الميجا ألي في الوقت عليه أقول لك هذا ألي في الميجا هذا الوقت عليه وزيدا وزيدا هذا نقبع أن يعني لا ما تحدث ويعوض عنها الألف لا ما تحدث هذا يعوض عنها الألف قل يا زيدا لا زيدا يكفيك أن تقول يا لا زيدا لا زيدا هذا معنى هو منادى زيدا المنادى هذا استغاث الشعر زي ما تعرفوه أقول منادى منادى مبني على نعم للاستغاثة مبني على نعم ابن على الضغط لأنه ظهوري استغال المسلمين لحاجة معاقبته بني كيف ما نقول مبني على الضغط ليس ما نقول عن مبني على الضغط أنا أقول مجرور بالكسرة لا ولا الكسرة لا لا الحفظة حليف هذا حفظة العوض والمعوض لا يسمعان يا شيخ يا شيخ العوض والمعوض لا يسمعان شيخ وقلت هذا تجور بالحفظ الآن رجع المنادى أصله وهو ابن على الطب ومن أعمل ظهور لها ولكن ليس هذا هو الذي بنجع عن الاستغاثة لأن ليس هذا من المنادى يوفر على الله نعم هذا إن شاء ما تكون منوية يعني الله لا لا إذا خرج من باب الاستغاثة هذا لا أبدا ما في قال لك نعم هذا ليس هذا هو في محل الاستغاثة يقولون يا شيخ حروف الجر ضعيفة لا تعملها يا محلول إن شاء ومثله اسم ذو تعجب ألف ها قلت أنت إذا كان هذا كما لا عجب لفلان بدون تنوين بدون تنوين كتاب أتى بالتنوين يا عجباء لا زيد النصر يا زيدة لا في غير المنفذ هذا حركة الله أنا قلت أنا معك يا زيدة لا أخي أقل من الله لا مسكين أقل من الله لا أستمع مع أحد لا ما يوقع شيء أنت نحن يسعد في القواعد العادية لا نحفظ سنتنا لا يعني يندح لا سيدة لا عجبة يعني ماذا تحسب هذه اللامة يا أخي وين هذا هذا الإسمون هذا الإسمون اللي يبدل لو أجل تعلوني لا دوت لكم دولة هذا دخل الحرب Thank you. وثلاث اخوان انا بني هاشم. يا عجبا. نعم. ويا عجبا لشيء. يا عجبا. نعم. تنوين ولا بدون تنوين؟ نعم. تنوين ولا بدون تنوين؟ يا عجبا. لا لا هذا هو صعب. اقول لك الدروس صعب. ويا عجبا لبيتي. ويا عجبوا قبل. لا. عجبوا. نعم. نقول هذا كله. يعجبون؟ نعم يعجبون له. وليش لك قال يا عجبا بالألف؟ ها؟ الألف هذه ما يعوض على اللام؟ لا لا ما هو عوض على اللام. هذا معناه هذا يعني أنه لا عجبا لا عجبا لدينه. إنها يدل على إيه؟ على التعجب. وكذلك يا عجب لدينه. هو يقول عوضا عن الياء على اللام. لا يتعاقب ويستمع ويستمع عالي كمان. المستغاث اللي متعلق بالدار والمجرور هذا متعلق بالعامل المجرور الذي يتعلق بالعامل. لا هو اللي يشوف العوامل قبل قدرها ووجودها هذا كله. ويوجد لله فلا تقول يا لا زيدا يا زيدا. نعم. وقد يخلو منهما فقوله ألا يا قوم بالعجب العجيب وإنما فلا تعرف المدينة. لا جاء من العرب عن العرب في نحو لا للعجب فتح اللام باعتبار استغاثته وكسرها باعتبار الاستغاثة يزيد قوي المستغاث محلوب آخر. قال لك رجل في متعلق لامه المستغاث برجله الاخوان المتقدمه في متعلق المستغاث برجله انه متعلق بوجهه المستغاث واضح. يا عجب دور وهذا وقتك. يا عجب هنا لماذا لا كذا العجب هذا إذا تعجبت منه. لا طيب هو شبهه مبنو الحديث عجبا هذا منه عجب اللي أمر المؤمن مبني نعم حديث مسلم هذا عجبا اللي أمر المؤمن هذا لا يعني طيب ولي ما بنا هنا ليش بنا؟ لأنه مفرد عصر لأنه مفرد عصر ها؟ مفرد عصر مقبل مفرد معرف المنادى يجهد أهم مفرد معرف يبنى من العرب ده أصر يحذف لام المستغاث ويؤتى بألف في آخره عوضا عنها نحو يا زيدا نحو يا زيدا لعمر ومثل المستغاث المتعجب منه نحو يا للتاهية ويا للعجب فيجر بلام مفتوحة كما يجر المستغاث وتعاقب اللام في الاسم المتعجب منه ألف فتقول يا عجبا لزيد. طيب يا شيخ اللي ذكرها يا عجب هذا الاسم ما بني على الطب ايش هذا فين الالف طيب تتعاقب لا ايش هذا يكفي هذا عجب وعجب هذا يكفي عن هذا تعجب في كثرته في كثرته الدواء يا عجب هذا زيد فتح لام زيد ومكسور في المستغاث ومفتوح في التعجب بس النتيجة ما ما من قال لك نسخة؟ يا جبادة سيدي يا سيدي من قال لك نسخة؟ صححناها السنة الماضية قد أن فعلا كانت عندنا مفتوحة اللام اللام السنة الماضية كانت عندنا مفتوحة صححناها هذا إذا كان هذا في محل المستغاثة يا عجبا هذا ما أحد سيد هو المتعجب لا لا تقول لا لا لما تقول لما تقول يا لديه تقول ايضا يا ديه وقد لا يجب ذلك وقد يخلو منه ما كمان انا من الناس من الناس انا يقول من الحجب العجيب بطبق هو هو الله لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هو مفتوح ما هو مفتوح ما مفتوح وكل من لام المستغاث ولا أسمع وكل من لام المستغاث ولا من المستغاث من الجنود يسمى لام المستغاث كله التعجب كمان يقول إسراء التعجب لن هذا زيدي أنا أقول لي زيدي زيدي مصطرات لا انشاكي انشاكي شيخ زيدي يا زيدة مبني على الضم يا شيخ مبني على الضم نحن نقول لك مبني على الضم لكن هنا لا كيف مبني على الضم ليش بدي لك على المعنى شوف انت مقدر على الشيخ يقول له هذا ليه مقدر على الف ولا لا مقدر على كيف هذا غالب المحل اصله يا سيدي يا سيدي يا لا سيدي فلما حذفت اللام هذا لا وضع الهلي ولا انا رجع لا رجع الى دينار المنادى فتحت اللام ما بني على الدم المقدر ما يعانونه اشتغل المحل بحرف الف الف المعوض عن نعم المعوض عن لام المستغاث الندبة ما للمنادى اجعل لمندوب وما نكر لم يندب ولا ماء بهما ويندب الموصول بالذي اشتهر كبئر زمزم يلي ومن حفر كبئر والله كبئر زمزم يلي ومن حفر كيف نقرأ يا شيخ عندنا بالكبئرة كبئرة مزروع يا شيخ كبئرة يعني توقف في سماء يعني على البيئة لا يجوز زمزم ولا يجوز زمزم إذا أردت لمكان هذا لا لا كبئرة ولا كبئري على الحكاية ولا على الأعراب يجوز الوجه يجوز هذاك يصير بئر زمزم كبئرة ما يجوز بئري كبئر زمزم ما عندنا نحن هذا نوع من انواع المناد ليكون للندبة اجعل ما المنادى من الاحكام السابقة اجعل لمندوب اجعل لمندوب ما تقدم للمنادى من الاحكام اذا كان لغير الندبة وهو ايش المندوب المتفزع عليه بفقده حقيقة. فقولي هي وكنت فيه بأمر الله يا عمراء، قمت بالخليفة واضح هذا. يا هناك ما نبي مرتبة الولاء، هذا معروف عنده بالنبي، ولذلك ايه نوبي بيا مقبل النور، هذا ايه بالباب بالذين وقمت فيه وقمت بخليفة يا أمراء واحد منهم أو لتنزيله منزلة المفقود فقم للأمها، فقد أخبر بالجدب أصاب بعض العرب وأمراء وأمراء والمتوجع له مثل خليفة واكب نجاح وبطنا وظهرا كلها أو المتوزع منه مثل نحن ومصيبتا، فيضم في نحن وزيد ويوصب في نحن وأمر الجاوبي، هذا معناه ويوصب كمن وضارب الأمر، لأن المشبه بالمضى الأحكام التي سبق في المناقشة أنت أخر وما نكر لم ينجب، وما نكر المنكر لم ينجب نكر ورجلاه ما يصح أبدا أنت ولا ما أبهم ولا ما أبهم إلا إذا ترى ما أبهم هذا يعرف بصيته فالكلب وصول ومن حفر بير زمزم وهو عبد المطلب، لأنه كأنه بمنزلة قال وعبد المطلب لأنه هو الذي حفر زمزم كأنه علم يعني لا كأنه قلت كأنك بالذي استهر استهر بصلته، من هو الذي ومن حفر بير زمزم عبد المطلب كأنك قلت وعبد المطلب مندوب هو المتفجع عليه نحو وزيداه والمتوجع منه نحو ظهراه، ولا يندب إلا المعرفة فلا تندب النكرة فلا يقال ورجلاه، ولا المبهم كاسم الإشارة نحو هذا، ولا الموصول إلا إن كان خاليا من أل واشتهر بصلة بقولهم ومن حفر بئر زمزم ومن حفر بئر زمزم كل منادى. ومنتهى المندوب صله بالألف متلوها إن كان مثلها حذف، كذاك تنوين الذي به كمل بصلة أو غيرها نلت الأمل. اسمعوا يا اخوان منتهى المندوب صله بالذي، وفي المنتهى المندوب هذا الفرق بينه وبين المنادى الذي ليس للنسبة صله بالذي، اخر المندوب المنادى اذا كان للنسبة صله بالذي مطلق جوازا لا وجوبا، المسمات ألف النبلة مكنوها إن كان منتهى المنزول إن كان ألفا مثلها جوازا أم وجوبا يا شيخ؟ سره قال جوازا طيب من لم يكن مجموعة أنت وزيدة واضح إن كان مثلها كان ألفا مثلها مثل ألف المجد حدث لأجلها نحو وموسى. موسى وعيسى في آخرهما ألف مثل ألف الندبة. عند البصريين ما يجب يحذف هذا وموسى وتقول تحذف ألف في موسى وتأتي بألف الندبة وتقول موسى الكوفي ولا قالوا لا لا يحذف خلاص الله يحذف تمره يا وموسى يا مسلول ألف كان البشور مسلول ألف هو الذي يأتي بعدها مو الذي يأتي قبلها الذي يأتي بعدها طيب الذي يأتي بعد الألف كان مثل ألف الندبة بس هذا يأتي قبلها هو لا ألف ما تأتي بعد موسى ثم تندب ما تأتي بعد الألف الموجودة مندوب آخر المندوب موسى مفهوم الألف الذي يتلوها يتنى بالألف إن كان مثل ألف مثلها فجفة فقالوا ألف موسى لا ألف الندبة هو يقول فحذف ألف موسى الذي يحدث ألف موسى ولا ألف الندبة يا شيخ هو يقول فحذف ألف موسى ها ألف موسى كيف يقول مثلوها إن كان مثلها حدث لا أخذ بكثرة مثلوها الحرف الذي يتلو آخر الاسم الذي تندوبه إذا كان ألف فلا حذفه وما تجي ألف هذا